والسلام على سيدنا مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، تجعل حزنا إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا وعلمنا أن ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أنا لا شايفك ولا سامعك، ما اعرفش بقى انت الخط مفتوح، انا ما اعرفش انت شايفاني ولا مش شايفاني ولا سامعاني ولا لا. سيدنا ادوس تاني، ادوس على الشاشه، معمول لي الميكروفون ده. انا كده قفلت كده قفلته. ماشي، افتح تاني. وين ديفايس سبيكر؟ اهو كله تمام. وده هي نفس الاجراءات اللي عملناها المره اللي فاتت، ما فيهاش جديد يعني. طب اتصل صوت بس من غير صورة. الصورة بطيئة والصوت بيقطع. الواي فاي مولانا؟ ايوه يا علي. الو الو، مفيش حاجة خالص. الفيس في حاجة زي كده متهيألي، في ماسنجر هو ممكن يبقى مش عندنا.